أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يظن أو يتوقع السلامة في البدن، الرخاء في المعيشة، الثروة المتصلة، احترام الغير، كأنه الأصل في حياته أن يكون مرفها، تجري الأمور على ما يشتهي. والحال بأن الله عز وجل قضى للمؤمن أو على المؤمن أن يجعل عيشته بين البلاء والرخاء. لو استمر به البلاء من الممكن أن يعيش حالة الجزع، تنتابه حالة اليأس، ولو عاش دائما حالة الرخاء من الممكن أن يصاب بالغفلة. إذن المؤمن دائما يتوقع هذه الحالة. اتفاقا بعض كبار المؤمنين لو مثلا مرت عليه ليالي وأيام أو أشهر لم ير في حياته نقصا، يقول: يا رب، ما الذي جرى؟ هذه النعم المتتابعة، يخاف أن يكون ذلك استدراجا. ولهذا في القرآن الكريم هكذا القرآن يذكرنا بالابتلاءات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. الذين كانوا في ركاب موسى وعيسى وإبراهيم ونوح على نبينا وآله وعليهم السلام، هكذا كانوا أمة النبي أولى بالاختبار، لأنهم حملة الرسالة الخاتمة. إمامنا الصادق عليه السلام يذكر هذه الحقيقة: إن أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كنت قريبا من الأنبياء، من خط الأنبياء، رب العالمين يصب عليك البلاء والمحن. طبعا بفارق، هكذا نقول في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لو أن إنسانا صلى الليل صلاة خاشعة، ذهب للمنزل، في الطريق أصابه حادث، ذهبوا به إلى المستشفى، الليلة القادمة لو صلى صلاة خاشعة أيضا أو صلاة أكثر خشوعا، يقول: يا ربي، هذه ليست ببلية مزعجة، ما دامت صلاتي هي، ما دام دعائي هو، هذا البلاء لا يخاف من. المشكلة لو أن الإنسان وقع عليه بلاء استهلك دينه. مثلا تزوج امرأة كانت صارت سيئة الخلق، الزوجة أجبرته على الغيبة، على البهتان، على الإهانة، مد يده على زوجته مثلا، أخذ يرتكب المعاصي، هذا البلاء بلاء غير حسن. إذن المصيبة أن تكون القضية منقصة للدين، وإلا فلا. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال أو علم جواهر الرجال. الذي لم يمر في محنة لا تغر به، إذا وقع في الامتحان وصبر، هذا الذي يعتد بإيمانه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف نفسر هذه الآية؟ كلامنا في البلاء، كيف يكون البلاء وكيف يكون المال فتنة؟ الفتنة هنا بمعنى الاختبار، معنى ذلك في الرواية هكذا أنه سبحانه يختبر عباده بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه. رب العالمين يعلم من هو الصابر ومن هو الذي يجزع، يريد أن يعلمك أنت، يخبرك أنت، أنت المعجب بإيمانك، يبتليك بالمال والأولاد لتعلم علاقتك مع ربك. إذن رب العالمين لا يحتاج إلى علم، يريد أن يميز الخبيث من الطيب لكي تتم الحجة على العباد. وهنا نقول بين قوسين سريعين، هب أنك رزقت شابا في منتهى الإيمان، في منتهى الكمال والجمال مثلا، وسلب منك في ريعان شبابه، رب العالمين خلقه ليعيش 18 سنة، أنت تفاجأت بالمصيبة، وإلا رب العالمين منذ الأزل جعل عمره هذا العمر. إذن فقد المال، فقد الأولاد، كل هذا بحسبان، أنت ما فقدت شيئا فجأة، وإنما انتهى أمده الذي أعطي له، انتهى العمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. قلنا في أول الحديث بأن المؤمن إذا زاد إيمانا من الممكن أن يزداد بلاؤه، الأمثل فالأمثل. ولهذا إذا ترقيت في الإيمان درجة، كنت تاركا لصلاة الليل، الآن صرت مداوما، لو جاءتك بلية لا يخدعك الشيطان، يقول أنت كنت تاركا لصلاة الليل كنت معافى، الآن وقعت في بلية. إذا تكاملت في الإيمان درجة وجاءتك بلية، اعلم أن هذه البلية هدية مهداة من رب العالمين. الرواية ملفتة عن الإمام الباقر عليه السلام، إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، أي عندما يغيب ويأتي يتحف أهله بالهدايا، هكذا رب العالمين مع أوليائه، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. الأم تخاف على ولدها، الولد يريد قطعة من الحلوى رخيصة، الأم لا تعطي، والولد يبكي بكاء مريرا. إذن رب العالمين وهو الشفيق بعباده لو منعك منعك بحكمة. قلنا قبل قليل أن المؤمن إذا صار متميزا في الإيمان تميز بلاؤه أيضا. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه، رب العالمين يبعث الأنبياء من الأقوام بألسنتهم، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا وخدوا لهم أخدودا من نار. هذا النبي وبعض أصحابه الأسرى جعلوهم أمام النار، ثم نادوا من كان من أهل ملتنا فليعتزل، من كان على الكفر يعتزل النار، ومن كان على دين النبي فليقتحم النار. كأنهم أرادوا التحدي، لو كنتم مؤمنين بالغيب، بالآخرة، بالعوض، هذه النار المشتعلة اقتحموها. فجعلوا يقتحمون النار، يا له من ابتلاء. وأتت امرأة معها صبي لها فهابت النار. الآن خافت النار لنفسها، على نفسها أو على نفسها وعلى الصبي، المهم ترددت. انظروا إلى صبر الذين كانوا قبلنا. فقال لها صبيها اقتحمي، فاقتحمت النار وهم أصحاب الأخدود الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. إذن هكذا من أراد أن يتميز في إيمانه فليستعد لذلك. كلمة أخيرة بها تمام الحديث. قلنا البلاء بعد الطاعة، أنت إنسان ازددت استقامة، نزل عليك بلاء، هذا البلاء مبارك. ولكن إذا نزل عليك بلاء بعد تقصير، هذا البلاء ليس بلطف، إنما هذا البلاء كفارة، وإن كانت الكفارة لطف أيضا. المؤمن يحاول أن لا يعمل ما يسبب له العقوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت في كل يوم ترتكب مخالفة، رب العالمين له أن يعاقبك، ولكن بعد عشر مخالفات يعاقبك عقوبة واحدة. إذن ويعفو عن كثير، لا عن النبي الأكرم، لا يجني على المرء إلا يده. إذن البلاء، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا المؤمن له عادة طيبة، لا يخالف عمدا، ولكن إن سولت له نفسه وخالف يبادر بالتوبة يعتد بها، يسجد، يبكي في سجوده، يذهب إلى المسجد. ادفع البلاء قبل النزول وبعد المخالفة بأي شيء؟ بالاستغفار البليغ بين يدي الله عز وجل، بالصدقة والاستغفار ادفعوا أمواج البلاء. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك لا تؤدبنا بعقوبتك. اللهم لا تمكر بنا في حيلتك، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.